الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بالإخوة والأخوات في هذا المجلس الثالث من مجالس اليوم الأول من أيام هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة نافعة. لازلنا مع الأمر الأول من الأمور التي نتكلم عنها في هذه الدورة، وهو أصول في معاملة الأهل والأصحاب. وقد تقدم ذكر أربعة أصول، ونشرع في الأصل الخامس، وأنبه الإخوة أن إن شاء الله سنتكلم لمدة نصف ساعة في المادة العلمية، ثم في حدود 20 دقيقة إن شاء الله إلى الأذان نجيب عن ما يتيسر من الأسئلة. الأصل الخامس في معاملة الأهل والأصحاب البعد عن أمراض القلوب من الشكوك والظنون وآفات الأعمال من التباغض والتحاسد ومسبباتها. البعد عن أمراض القلوب من الشكوك والظنون، يعني والبعد عن آفات الأعمال من التباغض والتحاسد ومسبباتها. أمراض القلوب من الشكوك والظنون السيئة تفسد العيش وتضيق بها الصدور وتوقع في الآثام وتقود إلى التباعد والتباغض. من أطاع شكوكه واتبع سيء ظنونه أثم وضاق صدره وتنكد عيشه ولم يثق بمن معه، لا بمعاشره ولا بمرافقه، وأدى ذلك إلى أن يبعد عن أهله وأصحابه أو يبعد عنه أهله وأصحابه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ إن بعض الظن إثم. انظر المقابلة، الله عز وجل أمرنا أن نجتنب كثيرا من الظن السيء. لماذا؟ لأن بعض الظن إثم، فأوجب علينا ربنا أن نترك الكثير من الظن خوفا من الوقوع في الإثم، لأن بعض الظن إثم. هذه أمراض القلوب. ولا تجسسوا، لا تتبعوا العورات ولا تكشفوا من غير ريبة، وهذه آفات الأعمال التي تؤدي إلى التباغض والتباعد. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث يدل على أن المتقدم على جملة وكونوا عباد الله إخوانا ينافي الأخوة ويضاد الأخوة، فمن حقوق الأخوة أن لا نتحاسد وأن لا نتباغض وأن لا نتقاطع وأن لا نتجسس وأن لا نتحسس ولا يفعل بعضنا لبعض شيئا يضره. لا تحاسدوا، والحسد مفسد للود، والحسد غير الغبطة. الغبطة أن تتمنى مثل ما لأخيك، أما الحسد فهو أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، سواء تمنيت أن تنتقل إليك أو لم تتمنى. والحسد إذا وقع في الأسرة شتت شملها، وإذا وقع بين الأصحاب أوجب البغي. وكم من صاحب حسد صاحبه، وكم من قرين حسد قرينه فقاده ذلك إلى ظلمه، ولربما لبس ذلك بلباس التقوى والتدين. ولذلك الأمر آفة، يجب على الإنسان أن يحصن قلبه منها. والتحاسد طريق التباغض. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. قال بعض العلماء التجسس تتبع العورات والبحث عنها، والتحسس استماع كلام القوم من غير إذنهم. وقال بعض أهل العلم التجسس التفتيش عن بواطن الأمور، والتحسس البحث عما يدرك بالعين. والجملة معناها في الجملة لا تتتبع العورات بأي طريق من غير ريبة. أهلك إذا لم تظهر منهم عورة فلا تفتش ولا تبحث. صاحبك إذا لم تظهر منه عورة، لم يظهر منه عيب، فلا تجسس، فلا تفتش ولا تبحث. ومن آفات العشرة والصحبة كثرة السؤال عن العيوب. إما سؤال المعاشر أو الصاحب، وإما سؤال غيره. بعض الناس من غير ريبة كل يوم يستجوب زوجته، أنت هل فعلتي؟ قولي والله. أنت هل كذا؟ وامرأتك كذلك. أو يذهب يسأل، أنت جالس فلانا هل يتكلم عني؟ هل يسبني عندك؟ صاحبك لم يظهر منه ما يدعو إلى ذلك. من آفات الزمان، التفتيش في الهواتف من غير ريبة، فتجد أن المرأة تفتش بهاتف زوجها من غير ريبة ظاهرة ومن غير استئذان منه، وقد تقع على أمر تفهمه على غير وجهه. وكذلك الزوج، إذا وجدت الريبة فلرفعها طرقها، لكن إذا لم توجد ريبة فلا ينبغي التجسس ولا ينبغي التحسس، فإن هذا قد يقود الإنسان إلى شقاء نفسه وإلى إشقاء غيره وإلى جلب العداوة والبغضاء. الأصل السادس، ستر العيوب الخاصة والصبر على النقائص والشكر على المعروف. ثلاثة أمور يأخذ بعضها برقاب بعض. الستر على العيوب، كما تقدم معنا، الإنسان إذا عاشر إنسانا لا بد من أن يطلع على عيب له، وكل بني آدم خطاء، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذنب كالحتم اللازم للإنسان، وخير الخطائين التوابون. فقد تطلع من صاحبك على عيب، قد تطلع المرأة من زوجها على عيب، قد يطلع الزوج من امرأته على عيب. والكلام عن العيوب الخاصة لا عن العيوب العامة المتعدية التي تضر الأمة، ولا عن العيوب التي يجاهر بها الإنسان. فمن جاهر فقد أذن، ومن أحب أن يستر الله عيوبه فليستر عيوب خلق الله، فإن الجزاء من جنس العمل. وإذا نظر الإنسان إلى عيب معاشره أو مرافقه فلا ينظر إلى العيب وحده إلا إذا أراد إصلاحه. فما من إنسان إلا وله عيوب وله فضائل، فإذا أردت أن تنظر إلى صاحبك فلا تنظر إلى عيبه مفردا له، ولكن إذا تذكرت عيبه فذكر نفسك بفضائله. وإنما ينظر الإنسان إلى العيب وحده إذا أراد إصلاحه وأراد نصح صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعند مسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فمن ستر مسلما ولو كان بعيدا موعود بأن يستره الله في الدنيا والآخرة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم في الصحيح. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: من ستر مسلما أي أخفى وغطى عيبه. والإخفاء يكون لشيء موجود. قال الشيخ: ومنه استتارة، تخفي الشيء وتغطيه. والمقصود ستر مسلما ارتكب ما يعاب، إما في المروءة، وإما في الخلق، وإما في الدين والعمل، ستره الله في الدنيا والآخرة. من اطلع على أخيه من عيب يتعلق بالمروءة أو يتعلق بالخلق أو يتعلق بالخلق، قد يكون في الإنسان عيب في خلقته ويطلع عليه، أو يتعلق بالدين والعمل فستره ولم ينشره، فإنه موعود بهذا الأمر العظيم أن يستره الله في الدنيا والآخرة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في كلام بديع متين: هذا هو المشروع، إذا رأى الإنسان من أخيه في الله عورة يعني معصية فلا يفضحه ولا ينشرها بين الناس، بل يسترها عليه وينصحه ويوجهه إلى الخير. الستر يا إخوة لا يعني عدم النصح، لكن قال بعض أهل العلم كلاما بديعا في هذا، قالوا: إن النصح لا يلزم منه الإخبار، بل قد يكون من الحكمة ألا يخبر المنصوح بأنه قد رآه المعين. يعني مثلا يقولون: لو أن الأب رأى ابنه يشرب الدخان، قالوا الحكمة تقتضي ألا يخبره أنه قد رآه. قالوا لأمرين: الأمر الأول حتى لا تهون المعصية عليه، فإنه ما دام يعتقد أن أباه لم يطلع عليه فإن المعصية تكون ثقيلة عليه، فإذا علم خفت. والأمر الثاني حتى لا تنكسر نفسه أمام أبيه، فينصحه بدون أن يخبره أنه رآه، كأن يحضر يعني كلاما لأهل العلم في شرب الدخان يضعه في السيارة وهما يسيران في السيارة كأنه جاء عرضا، أو يكتب له خطابا غير معنون ينصح عن شرب الدخان من غير أن يبين من الناصح. هذه حكمة عظيمة وليست خاصة بالولد، ولكني أضرب المثال للتقريب. وإذا احتاج أن يخبره فإنه يخبره من غير فضيحة، فإذا احتاج مثلا ما يحضره بين إخوانه ويقول: أنا رأيتك في المكان الفلاني تفعل، فيفضحه بين إخوانه، وإنما يكون ذلك بينه وبينه. إذن يقول الشيخ، وهذا تنبيه بديع، الستر لا يعني عدم النصح. يقول الشيخ: فلا يفضحه ولا ينشرها بين الناس، بل يسترها عليه وينصحه ويوجهه إلى الخير ويدعوه إلى التوبة إلى الله من ذلك. ومن فعل هذا وستر على أخيه ستره الله في الدنيا والآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل. وإذا كان هذا يا إخوة مع الأخ البعيد، فكيف بالمعاشر؟ كيف بالزوج؟ كيف بالزوجة؟ كيف بالأصحاب؟ كيف ببقية الأهل؟ قال الشيخ: أما الذين يظهرون المعاصي ولا يستحون فهؤلاء فضحوا أنفسهم فليسوا محلا للستر، ليس محل الستر من أظهر فاحشته وأعلنها. قال أحد السلف، والكلام للشيخ ابن باز رحمه الله: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت قوما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب، أي فاشية وظاهرة مستورة، فذكروا عيوب الناس ففضحت عيوبهم. الجزاء من جنس العمل، من ستر ستر ومن فضح فضح. الجزاء من جنس العمل، من ستر ستر ومن فضح فضح. ولذلك في بقية الأثر أن هناك أقواما كانت لهم عيوب لكنهم كانوا ستارين لعيوب الناس فلم تنشر عيوبهم ولم تظهر عيوبهم. إذن يخرج من قضية الستر طرفان: الطرف الأول الذي ذكره الشيخ وهو المظهر لفاحشته المعلن بها الذي لا يستحي، والطرف الثاني من يدعو إلى شر أو باطل. فهذا لا يقال هلا سترت عليه، هلا ذهبت إليه، ما دام أنه أعلن هذا ودعا الناس إليه فهذا عيب عام وليس عيبا خاصا. وقال النووي رحمه الله: أما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك فيستحب ألا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله، هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت. طبعا الكلام هنا لأنه في ستر الأخ مطلقا، ونحن نقربه إلى ستر الأهل والأصحاب. وكما قلنا الكلام عن الذنوب التي يتخفى بها صاحبها. قال النووي رحمه الله: وأما معصية رآه عليها وهو يعد متلبس به وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك. قال: وأما جرح الرواة، هذا الذي أشرنا إليه، وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام، يعني الأمناء على الأيتام ونحوهم، فيجب جرحهم عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة، وهذا مجمع عليه. الآن عندما تأتي تتكلم في رجل يغر الناس في دينهم وأنت مضطر إلى ذلك وتعين هذا طريقا، يأتيك من يقول هذه غيبة وأين الستر على مسلم؟ هذه من النصيحة، وقد أجمع العلماء على وجوبها على القادر، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كلامه على هذا الحديث: الستر قد يكون مأمورا به محمودا وقد يكون حراما. فإذا رأينا شخصا على معصية وهو رجل شرير منهمك في المعاصي لا يزيده الستر إلا طغيانا فإننا لا نستره. أما إذا لم تبدر منه بوادر سيئة لكن حصلت منه هفوة فإن المستحب أن تستره ولا تبينه لأحد. قال: ومن ذلك أيضا أن تستر عنه العيب الخلقي إذا كان فيه عيب في خلقته كجروح أو نحو ذلك وهو يتستر بذلك ويحب ألا يطلع الناس منه. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: وفي الستر على المسلم آثار كثيرة صحاح. إذن هذا الأمر الأول، الستر على العيوب الخاصة التي يخفيها الإنسان ولا يجاهر بها. الأمر الثاني، الشكر على المعروف، وهذا أحد أركان هذا الأصل. فإذا بذل المعاشر معروفا، إذا بذل الصاحب معروفا فإنه يطلب شرعا أن يشكر على ذلك، وهذا يقرب القلوب ويقوي المودة ويزيد الباذل المعروف بدلا، وهذا أصل شرعي عظيم. مع الركن الثالث في هذا الأصل، ماذا قلنا في الأصل؟ والصبر والشكر على المعروف، وهذا إن شاء الله سنرجع لها في أول درس الغد في أول مجلس إن شاء الله عز وجل لنتكلم عنها ونربطها ببعضها، ثم ننتقل إلى الأصل التالي إن شاء الله عز وجل. كما وعدنا نتوقف هنا من حيث طرح المادة العلمية ونجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله حتى نصل إلى وقت الأذان، وهو بحسب ما رأيت في التقويم 8:15، فإن شاء الله نتوقف عندها. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم. يقول السائل: من أراد أن يدعو إلى الله في بيته وبين أهله ووالديه وإخوانه وأخواته، فكيف يبدأ معهم وكيف يستمر معهم إذا عارضوه؟ أولى الناس بالنصيحة هم الأهل والأقارب، وينبغي لطالب العلم أن يتفقد أهله وأن يعلم أهله وأن ينقل الخير إلى بيته. أولى الناس بما عندك من علم والداك، وكم من طالب علم يحتاج أبواه إلى التعليم وهو غافل عن ذلك، وربما يكون نشيطا في دعوة غيرهما، قد يكون عندهما خلل في العقيدة أو يقعان في بدع، بل إن بعضهم قد لا يحسن قراءة الفاتحة وطالب العلم غافل عن والديه، كذلك الأهل هم أولى الناس بعلمك، ولذلك يحسن بطالب العلم أن يجعل له درسا في بيته يناسب أهله ولو على سبيل المدارسة، لو على سبيل المدارسة يأخذ مثلا شرحا للأربعين النووية مثلا من شروح أهل العلم، ويقول لهم كل يوم سنقرأ حديثا أو بعض حديث، اليوم يقرأ فلان وغدا يقرأ فلان وغدا تقرأ فلانة، ويتباحث معهم هذا يعني كذا، ويربطه بالواقع ونحو ذلك. هذا أمر من الأهمية بمكان وله أثره. أيضا الاستفادة من الأوقات التي تقرأ في السيارة أو في البيت بالدعوة غير المباشرة، مثلا كما قلنا يعني إذا عرف الإنسان عن أهله شيئا معينا يريد أن يعالجه يأتي بمقاطع تعالج هذا الأمر، كأنها كما قلنا جاءت عرضا. ونحو هذا التربية على حفظ المنظومات والتشجيع على ذلك في البيت مما بدأ الناس يفقدونه جدا مع أهميته وأثره العظيم. ومن حفظ المنظومات أو المتون الصغيرات ضبط العلم، وهذا يكون سبحان الله كالبذرة، إذا أصبح الولد أو البنت كبيرا فإن الشجرة تخرج ويظهر ذلك. الاستفادة من مقاطع العلماء، واليوم يعني يقول الناس يعني يعملون جروب للعائلة على الواتس مثلا أو نحو ذلك، ثم ينتخب مقاطع للعلماء الموثوقين المعروفين ينتقيها انتقاء، كل يوم يسمعهم مقطعا من 3 دقائق 4 دقائق، هذا فيه خير عظيم وفي فوائد عظيمة. وأما ما الذي يبدأ به، فالذي يبدأ به دائما ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، التوحيد، وهذه طريقة العلماء، يبدأ الصغار بتعليم التوحيد، الأصول 3 وأنواع التوحيد باختصار. وقلت مرارا وتكرارا إن تربية الأبناء على توحيد الأسماء والصفات بما يناسب أعمارهم من أعظم ما يؤثر في حياتهم، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته خاف الله وراقب الله وكان في حياته مراقبا لله، وهذا أمر عظيم. ثم ينتقل بعد ذلك يعني إلى الأقرب إلى التوحيد فالأقرب. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. تقول السائلة: انتشرت هذه الأيام بين النساء مقولة أن الزوجة شيء ثانوي غير مهم بالنسبة لنا نحن النساء، ولا حاجة له في ظل عملنا واستغنائنا بالنفقة عن أزواجنا، مما أدى إلى زيادة نسب الطلاق والخلع في أسرنا المسلمة، فما نصيحتكم جزاكم الله خير؟ هذه من طرق الشيطان، والآن والعياذ بالله بعض النساء تسعى في الطلاق من زوجها ثم تقيم حفلة وتنشرها في المواقع، وهذه المزاعم أن الزوج لا قيمة له، مزاعم باطلة فاسدة شرعا وواقعا. فالمرأة شرعا وطبعا بحاجة إلى الزوج، وسبحان الله كيف يكون نصف الدين ونصف الإيمان لا حاجة له. من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. هذا من حيث الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج، وقد تكلمنا عن هذا مرارا وتكرارا. فكيف يعد هذا لا قيمة له ولا منزلة له؟ لا شك أن هذا من الباطل ومن أسباب انتشار الفساد. وللأسف اليوم أصبح الناس يتابعون من لا قيمة له بما لا قيمة له. يتابعون رجالا ونساء لا قيمة لهم ترفعهم، لا ديانة ظاهرة ولا خلق ظاهر ولا علم ولا ثقافة، ويتابعونهم في التوافه وفيما يضر وفيما يقود إلى كل شر. والواجب الحذر ونشر المفاهيم الصحيحة ونشر الأصول الصحيحة. وقد تكلمت عن قضية الزواج في مقدمة الدورة المتعلقة بفقه العشرة الزوجية، فلعله يرجع إلى ذلك. ونصيحتي لكل شاب إذا كان مستطيعا للزواج أن يتزوج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والذي لا يتزوج مع القدرة لا بد أن فيه مرضا، إما حسيا وإما معنويا، فينبغي أن يعالج نفسه من هذا المرض. وكذلك الفتاة إذا كانت في سن الزواج وأتى يخطبها من يرضى فإنه ينبغي أن تزوج، ولا يحل للولي أن يمنعها من الكفء مع رضاها. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالنصيحة للأبناء والبنات وللآباء والأمهات الحرص على تزويج الأبناء عند القدرة، وعلى تزويج البنات إذا بلغن سن الزواج وأتاهن من يرغب فيه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. تقول: هل من حق الزوجة أن تعامل الزوج بالمثل؟ إذا كان يصرخ عليها تصرخ هي عليه، وإن كان يضربها تضربه، وهكذا. أنا لا أتصور أن امرأة هي أنثى تستطيع أن تفعل ذلك. أنوثة المرأة أصلا تمنعها من ذلك. على كل حال، لا شك أنه لا يجوز للمرأة أن تقابل خطأ الزوج بخطأ منها. لا يجوز للزوج أن يضرب امرأته على وجهها مطلقا مهما كان السبب. ضرب الوجه حرام مطلقا، والضرب للتأديب لإظهار الغضب لا لجرح الجسد ولا لجرح الكرامة ولا للانتقام الشخصي، وإنما للتأديب بما لا يؤذي، مشروع ما لم يمنع منه النظام. فإن منع منه النظام فتجب طاعة ولي الأمر في مثل هذا. العلماء بيّنوا المقصود بهذا الضرب، وأن المقصود فقط أن يظهر لها غضبه، حتى قال بعضهم أن يضربها بطرف ثوبه، وقال بعضهم أن يضربها بسواكه، السواك المعتاد، يضربها كذا فقط ليشعر أنها أغضبت. يحرم على الزوج أن يتعدى ذلك. وإذا فعل فعليه أن يستغفر الله وأن يستحلها، فإنه قد يقتص منه يوم القيامة والعياذ بالله. وأما المرأة فلا يجوز لها أن تضرب زوجها ولو ضربها، لكن إذا تعدى ضربه فلها أن تشتكي عند أهلها، ولها أن ترفعه إلى الجهات المسؤولة. واليوم في جهات معنية بما يسمى بالعنف الأسري، فإذا تجاوز فلا أن ترفع. والحمد لله الذي أسمع عنه أنه في الإمارات هناك لجان للإصلاح والتعليم في مثل هذا، فهذا خير يلجأ إليه عند الضرورة إذا لم يصلح الحال بغير هذا. وأظن أنه تقدم في الأصول ما يكفي، الأصول التي ذكرناها، وأن الإنسان إنما يعامل الآخر لله ويؤدي حقه ويسأل الله الذي له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. تقول: أنا امرأة قد تم تشخيصي بمرض، حيث أن الأذى النفسي يتحول لدي إلى أذى جسدي، ثم ذكرت أن أهلها يضرونها نفسيا فهذا يمرضها ويجعلها تترك الصلاة المكتوب، فما توجيهكم؟ هل أحفظ نفسي بعدم الاختلاط معهم أم أصبر على هذه الحال؟ أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيها وسائر مرضى المسلمين شفاء عاجلا لا يغادر سقما. الواجب على أهلها أن يراعوا ذلك وأن يكفوا عما يضرها وأن يتقوا الله فيها. وهي إن استطاعت أن تخالطهم مع تقليل الأذى وتصبر على ما يحصل لها فهي في خير عظيم ولها أجر عظيم. وإن لم تستطع فلها أن تقلل المخالطة بما يدفع الضرر من غير هجر. فرق بين أن لا تخالط وأن تهجر. الهجر أن تترك السلام عند اللقاء، وأن تترك الود المطلوب. أما عدم المخالطة فللإنسان أن يقلل مخالطة من تضره مخالطته من غير هجر. يعني بعض الناس كثير الغيبة، وكلما جلست معه اغتاب، حتى لو كان من الأقارب، هذا لك أن تقلل الجلوس معه. بعض الناس إذا لقيك آذاك، هذا لك أن تجعل صلتك معه بالهاتف في أوقات معينة. وهكذا إذا كان التواصل والصلة يحصل منها ضرر معلوم وليس موهوما، فللإنسان أن يفعل ما يدفع الضرر من غير مهاجرة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قل إذا صبرت المرأة على زوجها واختارت البقاء معه كما نقلتم عن الإمام ابن باز رحمه الله، ألا يدخل زوجها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل؟ لا يدخل في ذلك، لأنه هنا خيرها بين أن تصبر على الحال الذي هو عليه وبين أن يطلقها، فاختارت هي أن تصبر، أي أنها تنازلت عن حقها. وإذا تنازلت المرأة عن حقها سقط حقها، فلا يكون الزوج مؤاخذا بذلك. لكن كما قال الشيخ ينبغي عليه أن لا ينساها، وأن يؤدي إليها ما يستطيع، وأن يحسن إليها. طبعا يا إخوة، هذا كما قال الشيخ إذا كان ولا بد، إذا وصل الأمر إلى أن الزوج لا يستطيع. فإنه بدلا من أن يبادر بتطليقها يخيرها، فإن اختارت الصبر فلا إثم عليه مع مجاهدته نفسه، وإن طلبت الطلاق وجب عليه، ما دام أنه لا يستطيع أن يؤدي إليها حقها وجب عليه أن يطلقها. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. أخواني، هذا آخر سؤال لأن اقترب الوقت من الانتهاء. يقول كيف نوجه، أو يقول كيف نوجه أبناءنا في سن المراهقة إذا رفضوا طلب العلوم الشرعية واكتفوا فقط بالمحافظة على الصلاة وجل أوقاتهم في الهاتف والألعاب والمقاطع غير المفيدة والمضحكة، والله المستعان، كيف نتعامل معه؟ أول أمر كن أنت قدوة. أما أن ينظر إليك أهلك وأولادك وأنت ممسك بالهاتف طوال الوقت ثم تطلب منهم أن يجعلوا للهاتف وقتا، هذا يصعب أن توافق عليه. فاجعل نفسك قدوة لهم، وليكن اشتغالك بالهاتف بقدر وبما ينفع. بعض الناس ينام والهاتف في يده ويستيقظ وأول ما ينظر إليه الهاتف، يتفقد هاتفه قبل أن يتفقد أولاده، منشغل بالهاتف طوال الوقت، ثم يريد أن يربي أولاده على غير هذا. أولا اجعل نفسك قدوة، وابني في أبنائك هذا بالامتثال، ثم كذلك اجعل لهم ترتيبا وكن شريكا فيه. قل لهم مثلا ما بين العصر والعشاء لا نستعمل الهاتف، هذا صندوق نضع الهواتف فيه، نشتغل بالعلم، نشتغل بما ينفع، نشتغل بكذا، على سبيل المثال. وهكذا مع الصبر لا يمكن أن تنجح التربية إلا مع صبر، لا بد من الصبر. وأيضا ذكرت مرارا وتكرارا، إذا أردت أن تطاع في منع ما هو ضار فوسع في المباح، كن بشوشا، كن لطيفا، كن ملاعبا لأهلك، كن يعني باذلا لهم في المباح. وسيأتينا إن شاء الله في الأصول وفي الأمثلة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يطيعونك إذا منعتهم من الضار، وهذا مهم جدا لا سيما في معاملة المراهقين، أن تشبع عاطفتهم وأن تشبع ما يحبون بود ومحبة وتمكين من اللعب المباح من غير إفراط، هذا يساعدك في المنع مما يضر. أذن المؤذن فلعلنا نقف هنا ونلتقي غدا إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، نلتقي بكم أخوان الكرام غدا بإذن الله بعد صلاة العصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.